الذي جعل لكم من الذي جعل لكم يا شيخ انا مش جاي اتكلم، تعال اتفضل. الذي

Hola. إرم ذات العين

فَلَمَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ

Oh, my. Oh, my God.